إن الحمد نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خلق الله تعالى الإنسان وأودع فيه نفسا وعقلا وغرائز وصفات، فجعله قابلا للاتصاف بصفات الخير أو الشر. فمن الناس من تغلب خيره فمن الناس من تغلب صفات خيره على شره، ومنهم من تغلب صفات شره على خيره، تبعا لما هو عليه من طبائع وسجايا وأصحاب وأعمال وما تجمل به من أخلاق ومزايا. ألا وإن من تلكم الأخلاق والطبائع الرذيلة التي ينبغي على الإنسان أن يتجنبها الغضب. نعم، نقول إياكم والغضب. غضب بدايته ثوران في النفس، وغليان للدم في القلب والجسم، حتى يصل بالإنسان إلى البطش والانتقام، بل يصل ببعضهم أنه لا يفرق حينها فيطلق أو يضرب أو يقتل. هذا هو الغضب الذي ربما يكون بعض الناس متصفا به ثم يندم على ما يترتب على فعاله. هذا الغضب غاية في النقص والعيب شرعا وعقلا، فهو في الغالب جماع العطب والشر، وهو مصدر الهلاك والضر، وعنوان ركوب الهوى والحماقة، وأمارة الجهالة والصفاقة. فكم هدم من بيوت عظيمة، وشرد من أسر كريمة، وأفسد من علاقات، وقطع من صلات، كم أزهق من أرواح زكية، وأسال دماء نقية، وسبب حروبا ورزايا، وجلب فتنا وبلايا. أيها المسلمون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله كلمة الحق في الغضب والرضا، لأن الغضب يمنع صاحبه من التعقل والاعتدال، يدفعه إلى الطيش والخبال. فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. رواه أحمد والنسائي، وسنده صحيح. وقد قيل: عدو العقل الغضب، ويقال أيضا: كل العطب في الغضب. وكان علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد يقول: أول الغضب جنون، وآخره ندم. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. أيها المسلمون، إن الغضب ليس على وتيرة واحدة، بل منه الممدوح والمذموم. فالممدوح منه ما كان لله وغيرة لدين الله، وغضبا لله ولرسوله، وغضبا لانتهاك محارم الله. نعم، هذا الغضب ليس بمذموم، لا سيما إذا كان وفق الأساليب الشرعية. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله، رواه البخاري ومسلم. والمذموم منه ما عدا ذلك ما كان لغير الرحمن، المذموم منه ما كان للهوى والنفس، المذموم منه نفخة شيطان. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. وصدق رحمه الله، فإن عواقب الغضب وخيمة ونتائجه جسيمة. ويصدقه ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول له: لا تغضب. فحري بكل إنسان أن يوطن نفسه على ترك الغضب المذموم، إذ الغضب يهيمن عليه الهوى فيمنعه من بلوغ العلا، ويكثر أعداءه ويقلل أصدقائه، ويزيد من أخطائه وغلطاته وعفواته، يجعله رهين سلوكه وحماقاته. نعم إخوة الإيمان، إن للغضب أسبابا كثيرة تثيره، وبواعث متنوعة تستثيره، ألا وإن من أعظم تلكم الأسباب والبواعث العجب والكبر والحمية والفخر، حيث تدفع صاحبها إلى التعالي على غيره من الآدميين ورؤية نفسه في مقام تقاصر دونه أعناق الآخرين، إما بمال أو جاه أو جمال أو مزيد علم وحسن فهم أو نسب أو رتب، كما كان من جبلة بن الأيهم الغساني. فإنه كان يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من عامة المسلمين، فالتفت إليه جبلة مغضبا، وكان سيدا من سادات قومه، ولطمه فهشم أنف الرجل. فجاء الضعيف المسكين إلى عمر فبعث إلى جبلة يقول: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك فهشمت أنفه؟ قال: إنه وطئ إزاري فحله، فلولا حرمة البيت لأخذت الذي فيه عيناه، يعني قتلته. فطالبه عمر بالقود للفزاري، فأبى جبلة القود تأبيا وكبرا، ثم تنصر ولحق به رقل ومات هناك وبئسة الميتة. من الأسباب أيضا الحسد، حيث يحمل صاحبه على الغضب، فإنه يغضب على المحسود لأتفه ما يمكن من أفعال أو كلام، وتثور زائرة الهوى في نفسه وتؤزره على التشفي والانتقام. فكم أثار الحسد من كوامن الغضب، وأحيا من فتن ومحن طال بها العجب، ومنها الجدال والممارات والعدوان والخصومة في الباطل والبهتان، التي تستثير ما في النفوس وتهيج ما في القلوب، والحرص على فضول الأموال والجاه والمناصب، وحب المحمدة والظهور والمراتب، وكل هذا يؤدي بصاحبه إلى الغضب المذموم. ومن أسباب الغضب كذلك ظن بعض الناس أن التهور شجاعة، وأن سرعة الغضب عزة نفس وكرامة، وهو مفهوم خاطئ للغضب الذي يحبه الله ويرضاه، وللمنكر الذي يشينه الشرع ويأباه. فالحقيقة أن هذا مرض عضال وداء قتال، ونقصان عقل وضعف ديانة، وسوء خلق وقلة رزانة. بل الشجاعة هو من يتحلم عند الغضب ويكف أسبابه ويوصد أبوابه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. وقال الله وإياكم شر الغضب وأسبابه، وأوصد عنا جميع أبوابه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله قسم بين خلقه الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الرزاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم التلاق. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه، فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، إن للغضب آثارا خطيرة وعواقب تجر شرورا كثيرة، فهو يولد بين الناس العداوة والبغضاء، ويرث بينهم الحقد والشحناء، ويحمل صاحبه على عدم إدراك الأمور على حقيقتها وتوهم الأشياء على غير طبيعتها، يدفعه إلى العجلة والتهور وإلى إفساد العلاقات وتقطع الصلات. يصل الغضب بصاحبه ربما إلى القتل وإراقة الدماء، ويجر إلى الفتن والحروب وشماتة الأعداء، كما أنه يؤدي إلى الإيذاء النفسي والبدني والصحي، فيعزل الغضب عن الناس ويحملهم على تجنبه وعدم الثقة بجانبه اتقاء لشره وبعدا عن ضره. ولقد صدق من قال: جراحات اللسان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. عباد الله، إذا كان الغضب في غالبه مذموما وكان سهم راميه مسموما، فهو إذن داء من الأدواء، ولكل داء دواء. وإن مما يعالج به الغضب: أولا، اجتناب أسبابه المفضية والنأي عن البواعث الحاملة. ومن أهم ما يعالج به الغضب الالتجاء إلى الله ودعاؤه والتحصن بذكره جل في علاه، لا سيما عند وجود سبب الغضب. فعن سليمان بن سرد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متفق عليه. ومنها السكوت ليقطع مسالك الشيطان، فإن السكوت من أسباب قطع الغضب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت. رواه القضاعي وابن شاهين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني. ومنها كذلك تغيير الحالة التي هو عليها، فإن كان جالسا فليقم، وإن كان قائما فليجلس، وإن كان غضوبا فليخرج. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ومن دواء الغضب أيضا تذكر ما يورثه من عواقب وآثار، وما يجلبه من آثام وأضرار، ومقارنة ذلك بنتائج كظم الغيظ العاجلة وثمراته الطيبة العاجلة. فعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده حسن. ومن أسباب ذلك أيضا أن يذهب الإنسان ويتوضأ، كما ذكر ذلك بعض العلماء، لأن الغضب جمرة من الشيطان والماء يبرده. وعلى المرء أن يتمسك بهدي السنة والكتاب، ويتحرى بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ويمرن نفسه على تحمل الغضب وكبح جماعه كما يتحمل ويتدرب في تقوية بدنه وعضلاته، عليه أن يدرب نفسه في إسكاتها وإحجامها وقهرها وعدم إغضابها. يتدرب الإنسان على الابتعاد عن الغضب وأسبابه، ويتدرب الإنسان على حسن الخلق وخفض جناحه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين وعن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة يا رب العالمين. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة يا أرحم الراحمين. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، واجمع يا رب العالمين كلمة الحق. اللهم اجمع كلمة الحق على اللهم اجمع كلمة أمراء المسلمين على الحق يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.